كان الجنس ناحيا مؤثرا فاتبع سبيل الحق وطحينا وان ترى الكسر على الناس وان ترى الكسر على الناس فانها في الحكم عند الناس تحصر في اربعه اقسام يعرفها الماهر في الاحكام مماثل من بعده فناسك وبعده موافق صاحب والرابع مبالغ مخالف ينبيك عن تفصيلهن عاجل فخذ من المماثلين واحدا وخذ من المناسبين الزائده واضرب جميع الوقت في الموافق واسلك بذاك انهج الطوائف وخذ جميع العدد المباين وضرب في الثاني ولا الثاني فذاك جهد السهم فاحفظنه واحذر فيك ان تزيغ عنه واضرب في الاصل الذي تاصل واحسن من ظن وما تحصل واقسمه فالقسم اذا صحيح يعرفه الاعجم فالفصيح فهذه من الحساب جمل ياتي على مثالهن عمل من غير تطويل ولا احتساب فاقنع بما بين فالفصيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فرغنا من باب التأصيل، فعرفنا أن تأصيل المسائل له ثلاثة أحوال: إن كانت السهام كلها عصبة، الوارثون كلهم عصبة، فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم، فلو هلك هالك عن خمسة أبناء المسألة من كم؟ من خمسة. هلك هالك عن ابن وبنتين، عن ابن وبنتين المسألة من كم؟ السلام من أربعة، لأن الذكر برأسين. فإذا كان الورثة كلهم عصبة فإن المسألة تكون من عدد رؤوسهم، وإن كان في الورثة عصبة ووارث واحد فقط المسألة تكون تأصيلها بماذا؟ من خلقها، إن كان سدس المسألة من ستة، وإن كان ربع المسألة من أربعة، وهكذا. وإن كان هناك فرضان أو أكثر فكيف نأصل المسألة؟ بالنسبة الأربع: التوافق والتباين والتداخل والتماثل. إن كان الفرضان متماثلين فنكتفي بأحدهما، فلو كان عندنا ربع وربع المسألة من كم؟ من أربعة. وإن كان الفرضان متداخلين فنكتفي بالأكبر، فلو كان عندنا ثمن ونصف المسألة من كم؟ ثمن ونصف المسألة من كم؟ من ثمانية. من ثمانية. وإن كان الفرضان متوافقين نأخذ وفق أحدهما ونضرب بكامل الآخر، فلو كان عندنا ربع وسدس التوافق هنا بماذا؟ التوافق هنا بالنصف، فنأخذ نصف أحدهما، مثل نصف ستة ثلاثة نضربه في أربعة من 12، أو نصف الأربعة اثنين نضربه في ستة 12. وإن كان الفرضان متباينين نضربهم من بعض، فلو عندنا ثلث وربع مثلا نضرب ثلاثة في أربعة مثلا 12. إذن هذا ما يتعلق بمسألة تأصيل المسألة إن لم يكن هناك انكسار. فإذا كان انكسار كيف نؤصل المسألة؟ قبل ما نأخذ الانكسار نأخذ مسألة نحلها. هلك هالك، اكتبها الكل يكتب معي حتى النساء. هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم. هلك هالك عن زوجة وبنتين وعم. قسم المسألة. الزوجة كم لها؟ ها؟ لماذا؟ وجود فرع وارث. والبنتان كم لهما؟ الثلثان، لوجود المشارك وعدم وجود المعصب، والعم له الباقي. إذن المسألة من كم؟ لماذا؟ لأن 3 و8 المخرج في المقامين إيش بينهم؟ تباين. 3 و8 بينهم تباين، وعند التباين ماذا نفعل؟ نضرب العددين بعضهم ببعض، تصير المسألة من 24. يلا عبد الرحمن قم اكتبها. زوجة وبنتين وعم، عم الزوجة كم نعطيها؟ الثمن، أحسنت. والبنتان الثلثان، نعم نعطيهم الثلثين، نعم. والباقي العم. طيب 3 و8 ايش بينهم؟ تباين، نضربهم بعض. إذن الأصل مثلا من كم؟ من 24، أحسنت. نعطي الزوجة الثمن 24 كم؟ 3. والبنتان لهم الثلثان 16. 16 و3 كم؟ 19. كم يبقى من 24؟ 5، أحسنت. نادي عبد الله أو بشير يجي. إذن هذا ما كان يتعلق في تأصيل المسائل. إذا كان عندنا انكسار فالآن مثلا البنتان كم لهم؟ الثلثين. كم من الثلثان؟ 16. وبنتان ينقسم عليهم كل واحد تأخذ إيش؟ 8. لو كانت 3 بنات ليست بنتين وإنما 3 بنات، اكتب الرحمن 3 بنات، فينش. شيل البنتين، انسح البنتين. طيب 3 بنات، احسنت، لهم ثلثان. طيب كم عدد رؤوس البنات؟ حط 3 بجنب الثلثين عليها دائرة، نعم انزل تحت فيه دائرة. كم رؤوسهم؟ 3. تبين المسألة وحل المسألة. تعال لهم، نعم خليك هنا ولا هناك. إذن كم رؤوس البنات الآن؟ 3. في انكسار ولا ما في انكسار؟ هل ممكن 16 نقسمهم على 3؟ ما يمكن. إذن في انكسار. في حالة الانكسار إما يكون انكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق. انتبه لتأصيل المسألة في حالة الانكسار. إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على أكثر من فريق. فإن كان الانكسار على فريق واحد فلك نظران، إما موافقة أو مبايعة فقط. تنظر بين ماذا وماذا؟ تنظر بين رؤوس الفريق اللي فيه انكسار وبين سهامه. الآن كم رؤوس البنات؟ 3. وكم سهامه؟ 16. ننظر بين 3 و16، ننظر بين رؤوس الفريق الذي حصل انكسار فيه وبين سهام الفريق الذي هو نصيبه من المسألة. ننظر بنسبتين فقط، إما موافقة أو مباينة، فقط ننظر بماذا؟ بنسبتين، إما موافقة أو مباينة. قد يكون بين السهام والرؤوس موافقة، وقد يكون بين السهام والرؤوس مباينة، وأنت عرفت الفرق بين الموافقة والمباينة. الآن 3 و16 ماذا بينهم؟ هل هناك في توافق بشيء؟ 3 لها ثلث، هل 16 لها ثلث؟ 16 لها ثلث؟ ما لها ثلث، ما لها ثلث، ما لها ثلث. طيب 16 لها ربع، هل 3 لها ربع؟ ها؟ 16 لها نصف، هل 3 لها نصف؟ 16 لها ثمن، 3 ما لها. إذا ما بينهم توافق أبدا، بينهم ماذا؟ تباين. في حالة التباين بين الرؤوس والسهام آخذ كامل الرؤوس وأضربها في أصل المسألة. كم عدد الرؤوس الآن؟ أضعها فوق 24، ضع فوق 24 نصف دائرة، فوق 24، فوق 24 ضع نصف دائرة، خط نصف دائرة، نعم، وضع 3 فوق. الثلاثة هذه من فين جبناها؟ لما نظرنا بين الرؤوس والسهام، فعندما أجد تباين آخذ الرؤوس وضعها فوق أصل المسألة، ولو كان توافق آخذ وفق الرؤوس وضعها فوق أصل المسألة. ثم ماذا أفعل بعد ذلك؟ نضرب هذا العدد الذي وضعته فوق، يسمى جزء السهم، يسمى ماذا؟ جزء السهم. نضرب 3 في 24، 3 في 24 كم؟ 72. ضع خط عمودي من 24 فوق وانزل تحت، نعم، وكمل الخط الأفقي، أحسنت، اكتب 72 جنب 24، هي نعم هنا. الآن صار أصل المسألة من 72، أو تصح المسألة من 72، يعني أصل المسألة من 24 وتصح من 72. طيب بعد ذلك أضرب سهام كل وارد بجزء السهم، نفس العدد اللي ضربت فيه أصل المسألة اللي هو 3، أضرب سهم كل وارد فيه. فالزوجة لها كم في أصل المسألة؟ أضربها بثلاثة، 3 ضرب 3، إذا ضع 9 تحت 72، 16 ضرب 3 كم؟ 48، أكتب 48 طبعا سيكون لكل بنت كم؟ 16 16 16. طيب 5 ضرب 3 15. إذا جمعت وأصبح العدد هو نفس العدد اللي فوق 72، معنى ذلك أن المسألة صحيحة. لو جمعنا 48 و9 كم؟ 57، 57 و15 72، إذن المسألة صحيحة. واضح يا شباب؟ انزل برحمة، يلا يا شباب، يلا طول. أنسى الاسم، عبد الله إبراهيم، يلا امسح بس. ها؟ طيب هز خلاص، يلا قوم. الغياب يؤثر، الغياب يؤثر. احنا الأسبوع الماضي طبعا سافرنا إلى المدينة، وقلت يا اخوان ارسل لكم رسالة، كم؟ اجمع اجمع بدون آلة، لا تجمع بآلة، هذه خرب في الواحد. طيب 48 و9 كم؟ 57 و15، 57 و10، طب و5، طيب اكتب يلا. هلك هالك، عن زوجتين وابن. وأخ لأم. المسألة من كم؟ لا الأخ يوم مدام فيه ابن ما راح يرث. وأم شيل الأخ فيه، شيل كلمة أخ. كم نصيب الزوجتين؟ أم، اكتب أم. كم نصيب الزوجتين؟ لماذا الثمن؟ أحسنت. كم نصيب الأم؟ لماذا؟ وجد فرع وارث. طيب ثمانية وستة إيش بينهم؟ حط الخط الأفقي، توافق بماذا؟ بالنصف، صح ولا صح؟ ماذا نفعل؟ كيف نأصل المسألة؟ كيف أصلتها؟ وفق الثمانية كم؟ أربعة في ستة، أحسنت، 24. كم ثمن 24؟ ثلاثة. الزوج الأم لها السدس كم؟ سدس الأربع وعشرين ستة. كم يبقى؟ ستة وتسعة كم يبقى؟ سدس أربع وعشرين أربعة. أربعة سدس أربع وعشرين أربعة ستة في أربع وعشرين. ستة ربع. طيب أربعة ثلاثة كم؟ سبعة. كم يبقى؟ سبعة عشر. نعم اكتب سبعة عشر. الآن هل عندك انكسار؟ زوجتين كم نصيبهم؟ ثلاثة. في انكسار. هل الثلاثة تنقسم على اثنين؟ إذن في انكسار. في حالة الانكسار على فريق واحد ننظر بين ماذا وماذا؟ اكتب رؤوسهم قدامها اثنين، حط عليه دائرة. هنا دائما طريقة الحل إذا ضبطها تضبط كل المسائل. طيب رؤوسهم الآن اثنين ونصيبهم كم؟ ثلاثة. ننظر بين الرؤوس والنصيب اللي هي السهام بنسبتين فقط، إما توافق أو تباين. لماذا ما نقول ننظر بالنسبة الأربعة؟ لو كان فيه تماثل وتداخل ما كان في انكسار، ما كان في انكسار يصير. وحنا ننظر الآن في حالة الانكسار، ولهذا ننظر فقط توافق وتباين. طيب اثنين وثلاثة ايش بينهم؟ في حالة التباين ماذا نفعل؟ كامل الرؤوس. وين أضعها؟ أحسنت، فوق الأربعة شيء. حط نصف دائرة، خط كذا نصف دائرة، صغر خطك شوي، حط اثنين. طيب اثنين ضرب حط خط عمودي. اي نعم من فوق كمان فوق طلع وكمل الافقي. نعم ماذا افعل الان؟ طلعت الان جزء السهم، اضرب الان في هذا العدد اللي هو اثنين اصل المساله ونصيب كل الورثه، اضربه بنفس الاثنين هذا، واضح؟ فاربعة وعشرين في اثنين كم تصير المساله؟ اذا تصح من كم المساله؟ من 48. ابدأ اضرب نصيب كل وارث بنفس العدد، ثلاثة اثنين ستة، وسبعة عشر اثنين كم؟ سبعة عشر اثنين أربعة وثلاثين، وأربعة اثنين ثمانية. اجمع. أحسنت. الستة طبعا كل زوجة حط خط عند الستة، خط مائل عند الستة أمام الستة. نعم لكل واحدة ثلاثة، حط ثلاثة، يعني كل زوجة لها ايش؟ لها ثلاثة. واضح يا شباب؟ ها؟ طيب اجلس احسن. هيكتبوا معي المسألة، يلا كل واحد يكتبها، كل واحد يحلها. هلك هالك، هلك هالك عن جدتين أو أربع جدات. هلك هالك عن أربع جدات وابن، وابن أربع جدات وابن، مسك جدة ما تأخذ غير السدس. نعم طيب حلو المسألة هذه. يلا كله في المسألة أصل بعدين صحيح. المسألة من كم؟ المسألة من ستة، كم نعطي الجدات؟ واحد، والباقي؟ والباقي لمن؟ للابن. طيب واحد هل ينقسم على الأربعة؟ إذن في انكسار. كم عدد رؤوس الجدات؟ أربعة. إذن هذا الجزء السهل أضربه بكم؟ في ستة. إذن المسألة تصح من كم؟ من 24. ثم بعد ذلك نصيب الزوجة، نصيب الجدات واحد، أضربهم في كم؟ في أربعة. إذا نصيبهم أربعة لكل جدة إيش؟ واحد. والباقي كم؟ خمسة لأربع عشرين. سهلة المسألة. طيب اكتب مسألة أخرى. هلك هالك عن زوجة وست بنات. هنا وعم. المسألة يكتبها جميع حتى النساء يكتبون يحلون المسألة. زوجة وست بنات وعم. الزوجة كم لها؟ الثمن. والبنات كم لهن؟ ها؟ الثلثان. والباقي نعم. طيب ثمانية وثلاثة إيش بينهم؟ إذا المسألة من كم؟ من 24. من 24. أعطي الزوجة الثمن، ثمن 24 كم؟ ثلاثة. وأعطي البنات الثلثين 16، والباقي كم؟ خمسة. اكتب اكتب. هلك هلك عن زوجة وست بنات وعم. الزوجة لها الثمن والبنات لهم الثلثان والباقي العام. نظرنا بين الثمن والثلاثة وجدنا تباين، بس من 24. الزوجة لها ثلاثة والبنات 16 والباقي العام. طيب عندي زوجة لها ثلاثة، طيب وست بنات لهم 16، هل في انكسار؟ هل 16 تنقسم على ستة؟ إذا في انكسار. طب ننظر الآن بين رؤوس البنات ستة وبين سهامهم 16، هل بينهم توافق أو تباين؟ الآن ننظر بين رؤوس البنات ستة ونصيبهم 16 سهامهم، ننظر بين 6 و 16 كما عرفنا إذا في انكسار على فريق واحد ننظر بنسبتين فقط، إما توافق أو تباين. 6 و 16 بينهم توافق بماذا؟ كلاهما له نصف، كلا العددين له نصف، إذن توافق بماذا؟ في النصف. إذن في هذه الحالة آخذ وفق الرؤوس، أي نصف الرؤوس. هنا كم رؤوس البنات؟ ستة، إذا نصفهم كم؟ ثلاثة، ضع ثلاثة فوق 24. كيف جبنا الثلاثة الآن فوق 24 هذه؟ ها؟ نظرنا بين عدد الرؤوس والسهام على الفريق اللي حصل فيه انكسار. قلنا ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط، إما توافق أو تباين. إن كان بينهما تباين أخذنا كامل الرؤوس ووضعنا فوق أصل المسألة، وإن كان بينهم توافق أخذنا وفق الرؤوس ووضعناه فوق أصل المسألة. الآن بينهم توافق بالنصف، إذن نأخذ وفق الرؤوس وهو ثلاثة ونضعه فوق أصل المسألة، ثم نضرب هذا العدد الذي هو جزء السهم في أصل المسألة. ضع خط عمودي وأكمل الأفقي كمان، أكمل الأفقي، ثلاثة في 24 72، إذن المسألة تصح من كم؟ من 72. المسألة أصغر من 24 وتصح من 72. أضرب بعد ذلك كل نصيب في نفس العدد، 3 ضرب 3 9، 16 ضرب 3 48. كم بنت عندي؟ حط خط مائل. كم بنت عندي؟ كل واحدة لها كم؟ 6 ضرب كم؟ 48. 6 ضرب 8 لأن كل بنت 8. العم 5 ضرب 3 15، لو جمعنا حصة 72. واضح يا شباب؟ واضح؟ إذا كان الانكسار على فريق واحد فإننا ننظر بين الرؤوس والسهام بنسبتين فقط، توافق أو التباين. فإن كان بينهما توافقا أخذنا وفق الرؤوس ووضعناه فوق أصل المسألة، ثم ضربنا أصل المسألة فيه وضربنا الأنصباء كلها فيه. وإن كان بينهما تباينا أخذنا كامل الرؤوس ووضعناه فوق أصل المسألة، ثم ضربنا أصل المسألة فيه ومنه تصح، ثم نضرب نصيب كل وارث في نفس العدد جزء السهم، يخرج لي نصيب الورثة مما صحت من المسألة. واضح يا شباب؟ إذن هذا في حالة انكسار على فريق واحد. الانكسار على فريقين نرجعه في اللقاء القادم. جزاكم الله خير والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تستخرج الثمن؟ على ثمانية مثلا، ثمن 24 أقسم على ثمانية، نعم أخرج الثلاثة على ثمانية. سأل واجب تحلونها الأسبوع القادم، يكتب الجميع رجالا ونساء. هلك هالك عن زوج وثلاث بنات وعم، مسألة أخرى، هلك هالك عن أخوين لأم وابن عم، أخوين لأم وابن عم. المسألة الثالثة، هلك هالك عن أربع أخوات شقيقات عن أربع أخوات شقيقات وزوج. عن أربع أخوات شقيقات وزوج وعم، لهم ست أخوات شقيقات، ست أخوات شقيقات زوج وعم. المسألة الرابعة، هلك هالك عن أربع زوجات أربع زوجات وأم. وأخ شقيق. نعم. فنحل هذه المسائل الأربع في اللقاء القادم إن شاء الله.